ففي حاجة اسمها الحبورة، الحبر بقى اللي هو يبقى المرجع اللي ادها الهارون. طب ما هو هارون أصل نبي، والقربان التقرب إلى الله يبقى من اقتصاص مين؟ هارون. اسمه ايه بقى ده قارون؟ زعل ابن عمه وطلع، وانا طلعت من المولد كده بلا حمص يعني. ايه ليش الحكايه دي؟ ده المساله بقى مش فيها يعني، زي ما احنا نقول بقى المساله كوسي. طب وانا اروح فين يعني؟ ان شاء الله. الله، قارون كان عنده فلوس كتير، فاول ما نزلت الزكاه اتجه موسى الى فرض الزكاه على قارون، فقال له عن كل الف تطلع ايه؟ دينار. عن كل ألف دينار تطلع دينار، وعن كل ألف درهم درهم. قال له لا كتير. قال له ما فيش أقل من كده. قام جه بقى نادى في القوم، قال يا ناس، ده موسى عايز ياخد عليكم إيه؟ أموالكم، وياخدها هو بقى يتصرف فيها زي ما هو عايز. وقلب عليه القوم، قالوا ماذا يعني؟ طب ونعمل فيه إيه؟ قال إحنا عايزين نعمل فيه مقلب ونفضحه. نفضحه بإيه؟ فجاء لامرأة بغي وأعطاها طشت من ذهب مليان، وقال لها ادعي على موسى. فجاء موسى ليخطب في يوم، وبعدين بقول ايه؟ الذي يسرق نقطع يده، والذي يزني فإن كان غير محصن يجلد، وإن كان محصن يرجم. راح ممطوط قارون، قال له وإن كان أنت يا موسى؟ قال له وإن كان أنا وأنا أعمل ايه في ايه؟ قامت الولية قامت، قالت ما هو راودني عن نفسي وعمل مش عارف ايه وبتاع. قام قال لها والذي فلق البحر لتقولن الصدق. فكلمة الحق طلعت رعشت البنت، قالت والله ده هم ادوني كذا وقالوا لي كذا، وانفضح ايه؟ انفضح وانفضح قارون. طلعت العداوة بقى بين مين؟ مين؟ من قارون. بغى بقى قارون وايه وطرد. فربنا جاب المثال بقى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو تجاوز الحد في الظلم، وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال الاضي شويه بقى وناس كتير ويعملوا لهم هيصة بقى. نعم نعم، مركز قوة بقى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي بقى إما باستيلاء على حقوق، وإما بالاحتقار، وإما بالازدراء، وإما بالبطر عليهم، يعني فسرها زي ما إيه، ويجيب حيثية البغي. فبغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلو القوة. أولي القوة، كلمة مفاتح زي عنده مفاتح الإيه؟ الغيب. اللي بيجي للظن الأول كان مفاتح دي مفردها مفتاح، لو كان مفتاح كان يبقى ايه؟ مفاتيح. يبقى ما دام مفاتح يبقى شوف لك كلمه ثانيه. قال لك في حاجه اسمها مفتح، وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه، زي مبرد آلة الايه؟ آلة البرد. تبقى مفاتح جمع ايه؟ مفتح. او مفاتح جمع مفتح. مفتح هو الشيء الذي يفتح. طب تبقى ايه؟ إن كانت مفتاح تبقى المفاتيح بتاعة الخزانات اللي فيها فلوس، المفاتيح بس لو حملتها عصبة تنوء بها تبقى مفاتيح كتيرة أوي ولا لا؟ وإحنا عندنا نقول أناء به الحمل أو ناء بالحمل، إذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل بإيه؟ يخليه نخ شوية. أنت لو شلت شنطة خفيفة في إيدك كده، والخف والبتاع دي شغلة العضل، انت لما تشيل حاجة وتقول دي تقيلة ودي خفيفة بتعرفها ازاي؟ بعينك بلمسك تلمسها كده تقول دي خفيفة ولا تقيلة؟ ده انت لازم تشيلها كده. الله، تبقى اللي بيعرف الثقل والبتاع ده العضل، تشيل دي ودي، دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيلة. ليه؟ لان دي اجهدت عضلك اكتر من دي. شوف المقياس، زي حاسة البين لما عملنا دي قلنا دي تخينة ودي رفيعة، ايه اللي خلاك تعرف دي رفيعة ودي تخينة؟ حاسة البين بين الأنامل دي، شو الدقة بتعمل ايه؟ ده يمسك قماشين الاثنين حرير ويحطهم بين صوابعه ويقول لك لا دي أناء ودي ايه الدقة في البين؟ قال لك دي اسمها حاسة البين اللي بين الأنامل يعني. في حاسة العضل بقى اللي تعرف بتاع. فإذا شلت حاجة كده في ايدك ومشيت زي مثلا مصحف زي برنامج، ما تعملش كده، انما افرض انك انت شلت بقى شنطه وخصوصا اذا كنت جاي من السفر وعايز تنفذ من الميزان تحط بقى في الهاند باك ايه حديد تقوم لما تيجي تمشي تنفضح اهي ناء بك الحمل فضحك يبقى ناء به الايه قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته تنوء بها العصبه الله كده هو اذن عنده مال كتير كلمه العصبه دي كام العصبه هم القوم الذين يتعصبون لمبدا من المبادئ بدون هوى بينهم ولذلك هناك إخوة يوسف بقول لسيدنا يعقوب إيه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة هما مش واخدين بالهم طب ما هو كونكم عصبة أقوياء وأشداء ومتعصبين ويا بعض والغلابة للتانيين من الأم تانية ما هو يوسف أخوه من أم تانية وكانوا صغيرين لأنكم عصبة أبوكم رايح للي مش عصبة قلبه مع الضعيف قلبه مع مين؟ مع الضعيف. طيب فقوم جماعة قال لك والله العصبة بقى من الثلاثة للعشرة لأن القرآن حددها. إزاي حددها؟ قال لك ما هو قالوا ونحن عصبة وهم كانوا كام؟ كانوا عشرة ولا 11. طب ده هم 11 كوكب كانوا بيسجدوا ليوسف. هم كانوا تسعة. والشمس والقمر. الشمس والقمر يعني أبوه وأمه. وأحد عشر كوكب. يبقوا اخواته هم واخوهم الثاني بنعمل وياهم يبقوا هم كانوا كام يبقوا عشر قال لك اذا العصبه نقدر نحددها من ثلاثه لايه لان الله حدد يعني خدها من لفقه الايتين يعني خد من الايه دي والايه اني رايت ايه احد عشر كوكبا والشمس والقمر الشمس والقمر ابوهم واحد عشر كوكب هو اللي شاف يبقى طلعهم من الله يبقى ايه اخوه وياه يبقى ده ال11 يبقى هم كام ودي بقى عمليه يقول لك ايه حذف واضافه واصاله وروح ولذلك سيدنا الامام علي حل بهذا التفكير قضيه كبيره قوي واحد بنت تزوجت وولدت لستة اشهر فقالوا لا ده الاصول لا تولد لتسعه ده لازم حبل قبل مين قبل ما تتجوز والمسألة واخدة دور فدخل سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين مسألة مش كده المسألة ست أشهر دي أقل الحمل الحمل يجي على ست أشهر قال له من أين تأخذها يا أبا الحسن من أين قال له نحسب إيه شوف بقى يجيب آية وآية زي ما هنا جبنا آية وآية قال إيه قال له الله يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا يعني حمله ورضاعه كام 30 شهر وآية في آية ثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين بكام 24 من 30 يطلع كام يبقى أقل الحمل 6 شهور ما شاء الله الحمل 6 إذن دي معناها بتتاخد إزاي بتاخد من آية ناخدها رميمة آية ثانية ما ناخدش آية القرآن كده لوحدها بمعزل لازم نشوف كل الإيه كل الآيات ويا بعضها يبقوا إيه 11 طيب وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة طبعا لو تنوء بالعصبة أولي الإيه إلى القوة هنا بقى هيجي بعدين يقول أنا أوتيته على علم شوف علشان تعرف إنه برضه مغفل مش انا جبته بعلم لا اوتيته طب ما هي مغفل اوتيته يدل على ان غيرك اتاه لك ولا ايه اذن قول الله واتيناه من الكنوز يصدقها قوله اوتيته على علم ولا ايه ربنا قال اتيناه من الكنوز وهو قال ايه اوتيته يبقى ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح نهي عن الفرح طب ما هو الفرح الفرح انبساط النفس لأمر

بما أنعم الله عليك من الرزق اطلب به مين؟ الدار الآخرة. لأن أنت لو عملت في الدنيا حيفنا معاك ومع الدنيا، لكن إن وديته هناك، إن كنت بتحب المال، مش اللي بيحب حاجة يحافظ عليها يتنه يعني حضنها كده، الدنيا مش هتخليك تحضن، لأنك أنت هتسيبها فتموت، يا هي تسيبك فتفتقر، يا الدنيا كلها تنتهي. وإن كنت بتحب المال وعايز تعشاه قوي، اعمل إيه؟ اعمل له حاجة تنفعك في الآخر عشان يفضل في حضنك دايما. مش بتحبه؟ خليه في حضنك. إيه؟ في حضنك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولذلك حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة ثم سألها عن الشاة التي أهديت له، فقال ماذا فعل الله بالشاة؟ أمت هي؟ قالت إيه؟ ما هي تصدقت بالكل، قالت كلها ذهب إلا إيه؟ كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. يبقى نظر إلى إيه؟ إلى أنه هيفضل مع مش ما هو المنطقة. أنت بتحب الفلوس؟ ايوه بحبه. طب يعني ما تفرقكش؟ ما تفرقكش لو فضلت في الدنيا، يا انت تفرقها يا هي تفرقك وتفتقر، يا انتوا الاثنين تروحوا في ايه. لكن كنت عايز ما تفرقكش بقى، ايه خليها تسبقك الى مين؟ الى الاخره. هتفضل في حضنك دايما. ولذلك ليس لك من مالك الا ايه؟ ما لبست فابليت او اكلت فاثنيت او مش عارف ايه، مش كده؟ او تصدقت فابقيت. ما شاء الله أو تصدقت فإن كنت بتحب مالك صحيح وعايز تحافظ عليه ولا يفرقك شيء، روح يا أخوة خليه يسبقك إلى الإيه. ولذلك كان بعض أولي العزم حين يدخل عليه سائل يسأله يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. جاي يشيل الإيه. ولذلك الإمام علي لما سأله واحد وقال له أنا عايز أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، قال له هو الجود عندي ده الجود عندك أنت، هو ربنا عايزين لي أنا جاوبك أنت اللي تقدر تعرف لأن أنت الحكم. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من تعود أن يهديك هدية ودخل معه واحد تعوذ منك أن يطلب منك شيئا، واحد حيديك واحد غير، فإن كنت تبش لمن يعطي فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش لمن يأخذ فأنت من أهل الآخرة. يبقى المقياس هو ليه؟ قال لك لأن كل إنسان يحب من يعمر له ما يحب، فإن كنت أنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي جايب لك هديه، وإن كنت اللي بتحب الآخرة تنبسط من اللي هياخد منك صدق، والمسألة تبقى هي واضحة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الناس فاهمين ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي حس على إن الواحد ياخد نصيبه من الدنيا، ده كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها أن كان يجب أن ينظر إلى الدنيا دي نظرة ما تستحقش الاهتمام. فربنا قال له لا خليك يعني شوية شوية ما تنسهاش برضو. الله كأنك يا رب لو ما قلتش لا تنسى نصيبك من الدنيا كان الأصول ان انا اعمل ايه؟ انني انساها. قال لك لا ما تنسهاش، لا تنسى نصيبك من الايه؟ او اهل بقى المعرفة يقول لك لا ده فيها معنى ادق شوية. ايه المعنى؟ قال لك ما نصيبك من الشيء هو ما ينالك منه، ما ينالك عن مفارقة ولا ما ينالك عن التزام، يعني يفضل وياك. فنصيبك من الدنيا هي الحسنة اللي تفضل وياك، هذه نصيبك. اوعى ايه يبقى اكن ايه للآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا بيخدموا قضية ايه؟ او انه كان على نفسه بخيل ما يتأنزحش الا بس قدام الناس، انما هو على نفسه يقول له خسر شوية انت عندك قد ايه ما تنسى. نعم. ولا تنسى نصيبك. ولذلك احنا قلنا زمان هناك الدنيا ان عرفتها تقول انها اهم من ان تنسى، ما تنساهاش يعني، لانها هي الوسيله اللي هتاخد بها الاخره. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. الله ما تنفعش تبقى غايه.